الأصحاح الخامس. هلم الآن أيها الأغنياء، ابقوا مولولين على شقاوتكم القادمة. غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئ، وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم كنار. قد كنستم في الأيام الأخيرة، هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم. تصرخ وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم، وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. حكمتم على البار، قتلتموه لا يقاومكم. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. هوذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمينة متأنيا عليه، حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم، لأن مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدان. هوذا الديان واقف قدام الباب. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. ولكن قبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا، لئلا تقعوا تحت دينونة. أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي؟ أمسرور أحد فليرتل؟ أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفى. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا.